بيبي يخاف قدام الكراداء. أعلم قلبي ما يرتاح وعيش بالألم روحي وعضد بقلب مجروح حتى تذكر جروحي بحبه هواي تركني هواي وذكره شمارد تنسى من روح عيوني وهو ما جزت منه يتابع يتابع دون الله يتابع يعبى يعبى دون الله يعبى يتابع يتابع دون الله يتابع يعبى يعبى دون الله جرحني وما قلت مجروح قلت لعب